بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى ومنه أي ومن الإسناد مجاز عقلي ويسمى مجازا حكميا ومجازا في الإثبات وإسنادا مجازيا. ما هو الله مجاز حكمي؟ قالوا مدخل هذا اللي يسمى مجازا حكميا، يعني تسمية من جهة الحكم حكم عليه، والمفروض انه ما هو ايه. ومجاز في الإثبات المبرأ من باب التسمية، يعني التسمية الأكثرية، والله يجي في الإثبات والنفي. أما كان الإثبات هو الأشرف وهو النبع، ولا ما معناه انه مختص به، وإسناد مجازي يقدمه المجاز. المجاز الإثبات. إما هو حقيقة. ها؟ إيه. وليش سمي إسنادا مجازيا؟ لكن الحين ما هو حقيقة. وهو إسناده إسناد الفعل ومعناه لا ملابس له. غير ما هو له، أي غير الملابس الذي ذلك الفعل أو معناه مبني له. يعني غير الفاعل في المبني للفاعل، وغير المفعول به في المبني للمفعول به. أثبت شيء ما هو له. تدي أن الفاعل في المبني للفاعل هو له، مبني للفاعل، والمبني للمفعول كذلك هو له. فإذا أسند إلى غيرهم جاءه المجاز العدلي، سواء كان ذلك الغير غير في الواقع أو عند المتكلم في الظاهر. يعني ما هو شر في الناس فالحقيقة إذا بدو عند المتكلم غير بدو إسناد مجازي، إسناد العدل. وكذلك في الظاهر ما بشرط في الواقع. وبهذا سقط ما قيل أنه إن أراد غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر فلا حاجة إلى قوله بتأول، خلاص. قال وبهذا سقط ما قيل إنه إن أراد غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر فلا حاجة إلى قوله بتأول، الذي بيأتي بعد ما جاءت في حاجة بذيه، لأن المقصود أنه إذا قدوا عند المتكلم كلها في يعني في الظاهر، ولو ما هو إيش إيه، ولو ما هو في الواقع فما هو حاصل، قد بقى يفيد الأول يعني، وبتأول قد بقى يفيد معنى آخر غير ذيه. فإذا يعني جاءوا لحاجة جاءوا لحاجة في قوله بتأول الذي بيأتي، ها يوجد بتأول، يعني لو فعله ذياك المتكلم فعله بتأول. فإذا الحين بقول مثلا بيقول ليش الكافر أنبت الله، ليش أنبت الله البقر، هنا إياها عند المتكلم هو مخالف ولا وخلاف الواقع، لا هو خلافه، هو خلاف ما عند المتكلم، أو خلاف ما عند المتكلم، خلاف ما عنده، ولا عندهم ذيه مسلم، وهو خلاف الواقع. فإذا سبر ذيه نحن نقول بتأول، يعد معنى بتأول يعني له معنى آخر في تي الحالة إذا فعله بتأول. الواقع لا في الواقع، ما بالنسبة لاعتقاده لا، في الظاهر إذا ذيه مثلا مسلم وإيش وخاطبه على ذي الخطاب إيه، ولا هو مجاز ما بالنسبة للمتكلم. أشوف عندك كيف نخطب، تقول لا كذب ما احنا في، احنا في نفس الاسناد عند المتكلم ولا في الظاهر بالنسبة له في تي الحالة. إذا مثلا قلنا قد تبين لنا هناك في الاسناد الحقيقي انه كان يكون حقيقي ولا بالنسبة للمتكلم ولا بالنسبة للواقع له، وهنا كذلك عكسه. هنا يعني من سدي في الظاهر من المخاطب ايه يعني هو مخاطب في بين حال كيف؟ الحين يقول الكافر للمسلم أنبس الله البدر قبل أن أول مرة في الظاهر المخاطب المسلم يعني في الظاهر هو المخاطب ايه بالنسبة للمخاطب في ظاهر ايه هذه مجاز عقلي بالنسبة للمخاطب ايه فظاهر الواقع. اما بالنسبة للمتكلم اذا هم خالف الاعتقاد اذا هم موافق الاعتقاد فلا ايه. قال وان اراد غير ما هو له في الواقع خرج عنه. اذا قد بالنسبة للمتكلم بالنسبة للمتكلم قال مثل والجاهل أنبت الله البقلة مجاز باعتبار الإسناد إلى السبب. يعني إذا هو هو بالنسبة له إيش إنه مخالف للإيش مخالف للواقع هو ذا مجاز بالنسبة للمتكلم يقول أنبت الله ما هو باني عليه ايوه اشتي انه ما هو الواقع عنده ان الله هذي ايش الا قال قول الجاهل والكافر هذي ما هو باني على ان الله هذي ايش اوجد الاشياء الا بنا ما هو عنده انه ما هو ذي بي الا اذا اسنده بس من السبب اذا هو بالنسبة للباري هو عنده ما هو ذي اوجده ما هو الا مثل بقية الاسباب فإذا ما هو ما هو حقيقة هو في الواقع حقيقة. هو هذيك جعلها ها عنده أن الله هو سبب من الأسباب ولا ما هو له المؤثر حقيقة لكن ما بده إذا قال هو إذا هو باني عليه إذا هو باني عليه ولا ما هو معترف هو باني على أن الله إيش الموجد للأشياء كلها كل حقيقة ما بشيء ما بلا بناء على أنه سبب من الأسباب ما هو المؤثر إذا قال كذا ما قال أنبت الله بس حكى من السبب ومية لش اسمه إليه ما ولا بيه بناء عليه الله إذا هو ما بلا يعني يجعلك كمثال ولا ما هو عنده مثال لا مثل الحين يقول ليش مثل الحين يقول حين يقول المضرفي لا المضرفي حين يقول أنبت الله إيش البدر هذا ذي باس برمضان ما عنده من المنبت ما بلا وجد الأصول فإذا ما هو لا سبب فالإنبات ما ذي باجه مثال بقى عنده من ربي ما بلا سبب إلا ما خلق إلا الأصول بس فيه ما هي من تأثير فإذا باس برجه مثال أنا هذا الجاهل ده أمطر أنا هذا أمطر يا جاهل غير ما هو ها هو إذا هو باني على أن هذه أنبه غير ما هو له في الواقع غير ما هو له في الواقع إيه وقال إن أراد غير ما هو له في الواقع خرج عنهم في القول الجاهل ذيه لأن ما هو له في الواقع هو ما به على حسب هو هذه ما هو في الواقع وهو اللي يتكلم به وخلاف اعتقاده هو الأول هناك لأنه قال غير ما هو له وش بقى يخرج ليه لكن ما خرج له لكن إذا قصدنا برجع نقول بتأول هرج ذي يلا دخل فيه ذي هلا لأنه حقيقة ما خلص ما عرف في حقيقة بتأول هو في إذن غير ما هو له الواقع إذا قلنا إنه غير ما هو له في الواقع ما راح يقول احتاج بتأول لقى له دخله أو لقى له استقل لا لقى له إيه يقول جاهل جهه داخل في الله في المجاز في المجاز العقلي إذا هم خالف ليه قال الله لأن عم بدل ده خرج ما هو خرج وبقى يدخل بقوله إيش بتأول ولما دي خلوا ما هو بيعجب بتأول لا ما هو له عند المتكلم غير ما هو له عند المتكلم البناء عليه إذا تكلمت عن شيء مخالف الواقع ها قوله بتأول أدخل لي عليه الجاهل إذا تكلمت على خلاف ما هو عنده بتأول متعلق بإسناده ومعنى التأول تطلب ما يقول إليه إلى ما يقول إليه من الحقيقة الله هذا ها أرجع إليه تطلب ما يقول إليه من الحقيقة يعني وش ترجع من الحقيقة أنا مصلح عنك يا شيخ ليش أين حدث؟ تطلب يعني إنه أجي رجع إلى الحقيقة. تعذر ما عدحنا معترضين عليه. يا شيخ أنا قالوا إنهم صلح أنك تطلب ما يقول إذا أنك. وين قدام تخبر؟ في القريب. ومع التأول تطلب ما يقول إليه من الحقيقة. أنك. أنك. أنك تطلب ما يقول إليه. على التأول تطلب تأخر تطلب أنت بتحاول تطلب أشياء جاب له تأخر يعني وجه الراجع إليه في الحقيقة ها؟ ايه يعني تطلب جرائم كيف؟ قال معنى التأول تأول المعنى ذي أهل قدي إيش؟ يتقربه إلى الحقيقة تأول معنى التأول من حيث هو أشفي إن الحين قال بتأول غير ما هو له يعني بالتأول كأنه والتأول هو ليه تطلب إنك تطلب إيش ما يقرب كلامك هذا إلى ليه يعرف إن الحقيقة إلى الحقيقة هي. بتوصله إلى الحقيقة التطلب في هذا المجاز من أول اليوم وحتى كده هذه قرائن توصله إلى الحقيقة. قبل قرائن تبين إنها مجاز. عند الحين الأشي توصله إلى الحقيقة. تقربه من الحقيقة. القرينة هذا. القرينة هذا بتبين إنها مجاز. لا. الحين تجي على القرينة. الحين بتجيب خلاف عليه. بخلاف ما هو تأتي به على خلاف ما هو من هو له وتجيب قرينة. تاج. تدلل على أنها. خلاف من هو خلاف ذي هالكلام دي جيت به ما شاء الله ما دام بيجند بقعد تحتاج لها قرين بيجند بالكلام ذي بني هنده على خلاف من هو له وأتيت بقرينة توصلها المستمع توصلها للحقيقة بها بتي القرينة فإذا أنت بتطلب بتي القرينة أن توصل الكلام هذا إلى الحقيقة لقيت أنت جهنت بالمجاز عجنت بالمجاز وطرحت أنت قرينة تدلل أن هذا الكلام أردت أنت به لي المعنى الحقيقي ده العكس يعني من بني له أما نفسه ما بنيه أنت له قال مثلا قلنا أنبت الله لا أنبت الربيع البدر قلت نسبته إلى غير من هو له ولا هذه اشتياعد هنا قرينة توصلك إلى الحقيقة بعد هناك قرينة إنه راجع إلى مثلا نقول المؤمن بيتر أنها حقيقة ماشي نعم إيه مثلا نقول المؤمن ولا عم عد كرائم غيرها قال وحاصل هسر أن ينصب قرينة الله قال ما يؤول إليه من الحقيقة أو الموضع الذي يؤول إليه من العقل. لا صل العقل ها. بيفهمه وش ما هو. أنا الحقيقة العقلية. قال وحاصله أن ينصب قرينة صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له. إذا الإسناد الذي ذكره. ما أشكال الذهن هو؟ حطيت أنا قرينة تصرف عن أن يكون إلى ما هو. على حسب الوضع التكلم. للحين أسندت الكلام إلى يعني جعلت الفاعل هو الربيع. نعم. ولا وجعلت قرينة تصرف عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له. نعم ايه في كلامي ذي هو قال المؤمن اي قرينة قلنا ما يقديه وله اي للفعل وهذا اشارة الى تفصيل وتحقيق للتعريفين وله ملابسات شتى اي مختلفة يعني له ملابسات بحيث انه يصح اطلاق عليه الكلام على خلاف ما هو له جمع شتيت كمريض ومرضى يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان فإذا يصح إطلاقه على أي ملابس من الملابسات ما به هناك ملابس لكل واحد معين فقط بل ملابسات مختلفة يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والسبب ولم يتعرض للمفعول معه والحال ونحوهما لأن الفعل لا يسند إليهما لا يسند إليها فإسناده إلى الفاعل أو المفعول به إن كان مبنيا له أي للفاعل أو المفعول به يعني أن إسناده إلى الفاعل إذا كان مبنيا للفاعل وإلى المفعول به إذا كان مبنيا للمفعول به حقيقة كما مر من الأمثلة وإسناده إلى غيرهما إلى غير الفاعل أو المفعول به يعني غير الفاعل في المبني للفاعل وغير المفعول به في المبني للمفعول به للملابسة يعني لأجل أن ذلك الغير يشابه ما هو له في ملابسة الفعل مجاز شابه المبني للفاعل بينه وبين الفعل ملابسة أقل مجاز فعولهم عيشة راضية فيما بني للفاعل وأسند إلى المفعول به إذ وأسند إلى المفعول به إذ العيشة مرضية. ما هي راضية؟ إيه. فهنا قال عيشة راضية. وهي ما بترضى فينا. ما هي راضية فينا. أما مرضية هو حقيقة ها؟ إيه. وحين أسنده إلى الفاعل وهنا جعلها فاعل وما بشيء ما يفاعل فلسة. يعني هو مبني من أول اليوم للفاعل وأسنده المفروض أنها العيشة هذه إيش مرضية لغيرها ما هي ما بترضى ولا قال فيما بني الفاعل وأسنده إلى المفعول به ذي العيشة مرضية وسيل مفعم في عكسه أي فيما بني المفعول وأسنده إلى الفاعل السيل نفسه ما هو مطعم به نفسه ودي هو مطعم مطعم وغيره كيف قبينهم ملابسة ما بلا إذا قبينهم ملابسة بدو جائزة له بدو جائزة الاسم كلهم بيتعلق ما هي رضية ما بالشيء ما هي رضية رضي الشخص بس رضي هذا رضي هذا عيشته ما هي غير وش دخل له عنه هي ما لها دخل فيه احتمالها ما يشتي ما هي محل الاستشهاد لأنه ما يشتي إلا يبين الإسناد إلى غير من هو له فقط فقط ها ما يشتي يعلل لك ليش إنها إسناد ولا كيفية الإسناد كيف حصلت كيفية الإسناد أما ليش أسناد إلا قد بينها لنا لأن بينهم ملابسة ملابسة ما عنده هلا ليش أسمع يعني جاز الإسناد. كذلك قلنا في السيل، السيل هو ذي بيفعم غيره، ما هو مفعم بينا أصلا مسند إلى الفاعل، لأن السيل هو الذي يفعم أي يملأ من أفعمت الإناء ملأته، إذن كان هذه هو إيش ملأ مكانه مجرى العام السيل الوادي. السيل بيقولوا ملأ الوادي. أشتي ما هي الموضوع أنها يذكره يعلل التقديم والتأخير وليش وكيف سواه وليش حذفه؟ كيف؟ أي ما إحنا من؟ لا بدو فيها المجاز، المجاز الحقيقي. ما احنا من ذا الحين ما اشتي بيننا مثل الاسناد فقط ليه الاسناد الى غير من هو له. وشعر شاعر في المصدر شعر شاعر في المصدر، والاولى التمثيل بنحو جد جده، لان الشعر هنا بمعنى المفعول عدم شعر دعنا إلى أضفنا شعر شاعر. وإذا جعلنا الشعر هو الشاعر هو شاعر. أشعر الشاعر. إذا جعلنا الشعر نفس الشاعر هو. هذا المصدر. لأنه جعل المصدر نائب منافق، كان ما الشاعر هو ليه الشاعر، الشاعر هو صاحبه ولا هو في إسناد شاعر في جعل جعل جعل الشعر نفسه شاعر في إسناد شاعر من الشعر بما بني للباعث هنا قال شعره شاعر قلنا إذن به إسناد حقيقي جعل الشعر شاعر ولا الشعر لا لا مبتدا شاعر ابن شعر شاعر فيها ضمير بإسناده جعل الشعر نفس الشاعر ما بشي إسناد شاعر إلى ضمير الشعر جعل الشاعر هو الشعر يعني الشعر هو الشاعر قال شعر ورجع قال شاعر أي الشعر أيضا جعل الفاعل ما هو معلة لكن السبب الإسناد هنا الإسناد ما هو ما قد أسنده إلى الفعل لأجل المبالغة كلها ما بيك على هلا من أجل المبالغة إلى المعاني يعني نسب نسب كان بدو هذه أوجد له الشعر بدو ذي بيشعر الشاعر لا نفس الشعر ايه هو مجاز وذا فائدته نشتي من الايه المبالغه في الشعر كان قدود يبيشعر كان الاولى جدا جدا قال الاولى التمثيل بنحو جدا جده لان الشعر هنا بمعنى المفعول عدم مصدر ايه ما اشتي ايه اما جدا جده بدول جدا المصدر يجد الجد نفس الجد هو ليش هذي جد وهي كذلك من باب المبالغة أو نهاره صائم في الزمن الله فعل النهار جعل النهار هو الصائم ونهر جار في المكان في نهر جار النهر ما المكان ما بيجري بل الماء دي بيجري فيه رحنا نفهم أن النهر هو الماء ما بيحمل إسلحهم واحد من المكان نفسه مكان النهر يعني انه بيفهم واحد يقولون نهر ما ذا يا جاري ما بيفهم واحد نهر ما قبل ما جاء دحين هذا النار لا لا لا هو المكان مثلا الله القاعة السائرة الوادي مكان الماء لا المكان الذي بيصير فيه من نهر ما هو الماء لا ما لي عندك العين هي العين الوادي ومن حيث يخرج لما ينتهي كله اسمه نهر ها هو المكان والماء ها قال هنا هو نهر جار في المكان لأن الشخص صائم في النهار والماء جار في النهر وبنى الأمير المدينة في السبب أيوة ما بلا أمر والله وينبغي أن يعلم أن الإسناد العقري يجري في النسبة وينبغي أن يعلم أن الإسناد العقري يجري في النسبة الغير الإسنادية أيضا من الإضافية والإيقاعية نحو أعجبني إنبات الربيع البقلة مثال الإضافية اشتي سواء كانت إضافية ولا حقيقية هاي واضح عليها حقيقة ثم جوه حقيقي قال نحو ايش انبات الربيع البقل وجري الانهار قال تعالى وان خفتم شقاق بينهما ان خفتم شقاق ها ما خافوا ذياك عليه مع المصدر نفسه الحاصل الذي بيجي بينهم الواقع ها؟ قال إن خفتم شقاقة بينهما فالشقاقة الحاصل بينهم لأن الإضافة هي في باب الإضافة وما يشتي نفسه الخوف من نفسه ليس من نفس الشقاق الأمور هذه بتقع الواقع السبب ما خوف من نفسه وين المجال؟ إسناد الإضافي في قول شقاق بينهما ما هو إسناد الشقاق إليهم والخوف هو منه ما الخوف من ليش؟ إسناد الخوف من نفس الشقاق وما بشي ما الخوف من نفس الشقاق يعني من الأمور الحاصلة بين الزوجين هذه بتكلف لليش؟ بتكلف لها الشقاق لا ما هي الشقاق لا حاصلة هو أمر معنوي وهو أرجع يحصل لا عنده الشقاق ولا الحقيقة هو الخوف من الأمور الأمور الحاصلة بينهم مثلا لا ما هم مطلق مشاكل مشاكل هذه بنسميها مشاكل بتحصل بينهم قلنا الشقاق الحاصل بينهم بين الزوجين لا يعني الأمور الحاصلة بين الزوجين بسبب ليش؟ بسبب النزاع ومكر الليل كذلك المكر الحاصل في الليل ومن الإضافي الحاصل في الليل ما هو ليش؟ الليل ما بيحصل الحاصل في الليل كيف؟ نفس المعنى انهم يعني الامور تياك الحاصله اذا نفسه ما الخوف نفسه من خوف من الثلاث الامر المعنوي لا لما باي حصله المفارقة لا المفارقة ها المفارقة هي غير لي غير ديال الشقاق. الشقاق امر معنوي. والانفصال هو امر ثاني. الامر ذي ماذا عندك اذا قدر حاصل ما في شيء خدتم الشقاق المفارقة زاد المال شقاق بينهما يعني اذا قد يحصل المشاقة الامر المعنوي ذي يتبعث الحكم لئلا تحصل يعني لا يحصل المفارقة عندك أن هو أمر معنوي ما هو أمر محسوس وما بلا مثلا ذا الحين بنقول فإن خفتم شقاق بينه ما هو المنازعة والأمور هذه بتحصل ايش المنازعة الحاصلة بين الزوجين في الأمور فيها هذه بتقع بينهم ما هو المنازعة في نفسه الشقاق المعنوي فإذا منازعة الزوجين في أمورهم كان يقول فإن خفتم منازعة الزوجين ها يقول فغير الشقاق الزوجين لا يضيف الشقاق إلى الزوجين ولا يضيفه إلى الشقاق إليه إلى بينهم إلى أمر فأقول وإن خفتم شقاق بينهما يعني خفتم أن يقع بين الزوجين إيش إلا صابر يقع بين الزوجين قبل الإسناد إليه هذا في الزوجين ومكر الليل المكر حاصل في الليل ما المكر حاصل ما هو من الليل حاصل فيه مكر الليل والنهار ونحو نومت نمت الليلة لا نمت أجيه نمت الليل يعني لا نمت في الليل إذا أوقعت الليل نومت الليل الليلة إذا نومت الليلة ما الليلة هو ما بلا نوم سماش كيف وش ما نمت الليل قال ما بلا اسناد انا يعني فيه الناس اشتي نومت الليل قعدت هاي والفاعل نعه فاعل ليه هو فإذا هو دينا كيف ينوم ما بلا لا كان ينوم الناس في الليل ها وقته وأسنده إلى الليل وما هو أو حبيبي أنا وما الليل لما كان بيناموا في الليل بس ما نومته وأجريت النهر كذلك النهر المكان ما بيتحرك قبل أجراء الماء في النهر قال الله تعالى ولا تطيعوا أمر المسرفين ايش أجريت الماء في النهر فإذا ما بيقرم من النهر ما بشي أما إذا يتاقي صغيرة ما بيقالها طلب الصلاة الشكر يا به مع كذا ومع كذا يحول لا ما هم يسناد حقيقي يسنده إليه والله أجريت النار ومعنى أجريت الماء في النهر أصلا وقد ما يفهم منها السامع إنه ما بيصبر أيها النهر أيش المكان يجرى. وقال تعالى ولا تضيعوا أمر المسرفين ما بيصبر أيها الأمر ما بيقال لها كنا ما بيقال لها الأمر ما له طاعة ولا ولا معصية الداعي تطيعوا أمر المسرفين الإيقاع الإيقاع على إيقاع شيبة إيقاع بالشي لا قريت النار ما هو قد وباها مثل ها تطيعوا أمر المسرفين كذلك لا تطيعوا المسرفين والتعريف المذكور إنما هو للإسناد اللهم إلا أن يراد بالإسناد مطلق النسبة حتى فرق بين يريد الإسناد ما يشتي ما بلا ليه هو يجيب إسناد حقيقي تسند الفعل إلى كذا ولا إلى كذا يجيب إسناد إسناد حقيقي ما يشتي إنه ما بلا نسبة من غير إسناد نسبة من غير إسناد قال الله أن يراد بالإسناد مطلق النسبة من حيث هي سواء وقعت بإسناد ولا بغيره لكن ما هو المقصود ها؟ كيف قال ما جاب الأمثلة هلا إسنادية كلها قال بالإسناد الحقيقي يقع بالإسناد الحقيقي إلا إذا هذا يعني يدي ورد كله ما جلا في الإسناد الحقيقي الأمثلة كل هذه جاهز لكن هل هو مراده بقوله هاي بالإسناد الأراد به النسبة من حيث هي سواء وقعت بإسناد ولا بغيره أو المراد به بالإسناد الحقيقي فقط ما المراد به النسبي هنا إما الأمثلة كلها ما بلا إسنادية حقيقية ما في هاي ما دخلت فيها ما مستوى كل الأمثلة هذه جابها ما هو ده مجاز بالإضافية والإباحية هو الأسم وش عبد يدخل على باجي ما عبد اشتي غيرها اشتي غيرها دي ما فيها إسناد ما بيو بها نسبة وما بها إسناد شمالهم جمع فالأمثلة ما جلا بالإسناد يولا والمفروض انه يسند الكل سواء كانت اضافيه ولا اسناديه يشملها على قوله ان اذا كان الاسناد هو عام لا تشملهم جمعا وان كان الاسناد فقط ما دخل فيه الا ليه ما كان مسند حقيقي فلا ما هو داخل فيها الاضافي الاضافي ما هو اسناد حقيقي لانهم قالوا ان الاسناد مراد بالجمع دخلوا كل دخلوا جمعه وما يشتغل وان انهم لا ان الاسناد هو الحقيقي رجعوا حتى غير جامعة أنا بعد فيها الله الإضافة الإضافة والإضافة ما هو بالتحقى لو قلتنا عليه ما يدخلوا كل ما نقاط إلا إذا قال هناك قال ينبغي أن يعلم أن الإسناد العقلي يجري في النسبة لغير الإسناد أيضا من الإضافة والإيقاعية قلتنا على أن الإسناد عام فيها وها هنا مباحث شريفة وشحنا بها الشرح